بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم بعض الزوجات لو ما قلت لها كلمة أحبك تموت. مشكلة بعض الأزواج أنه لما يجيب كوسة وحبحب وكلوريكس يظن أنه خلاص ما عاد مطلوب منه أكثر من هذا. أخي الزوج كل الأمور هذه أفعال، فأين الأقوال؟ فأين الأقوال؟ الزوجة تبغى من كلمة طيبة لكن الزوج ما عندك أحد. يقول والله متزوج لي 40 سنة والله ما شكرت زوجتي. بعض الأزواج يحيط حياته بسرية كاملة، يعني كأنه رئيس عصابة. يا جماعة البيوت مليانة والله، مئات الآلاف من الشابات لا يجدن زوجا. والله أني أفضل أن يقترب مني كلب على أن يقترب مني زوجي من شدة قذارة رائحة التدخين التي في الدم. بعض النساء تقول لك قصي جنحان طيرك لا يلف على غيرك، خليه على الحديدة. إذا كان هو هذا الوضع فأنت زوجة فاشلة. كانت تسأليني الرجال والله ما ينفع معهم إلا كذا. ليه أنت تزوجت الرجال كلهم وتعرفين طبايعهم؟ الحب. إلى من يظلمون هذه الكلمة، إلى من يدعونه ولم يذوقوه أبدا، إياكم أن يفوتكم الحب الحقيقي. يقول فدخلت عليها ووضعت يديني على كتفها، ما شاء الله، بسم الله عليك، إيش الجمال هذا، وش الأناقة هذا، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق. عيلة 5 نجوم. أكثر كلمة ترى تحبها المرأة كلمة أحبك. أنت أجمل امرأة في عيوني، والله أنت ما أشوف غيرك من النساء. عيلة 5 نجوم. أنت جميلة في 20، وجميلة في 30، وجميلة في 40، وفي 50، وفي 60. عيلة 5 نجوم. وردة بسيطة وبطاقة صغيرة تكتب عليها كلمة رقيقة وتضعها على مخدة زوجتك، لها مفعول السحر في نفس الزوجة. أنا أبغاكم كلكم اليوم تروحون تشترون ورود لزوجاتكم. عيلة 5 نجوم. أخت الزوجة، تبين زوج يحبك بجنون؟ أهمس في أذنك بهذا الحديث، والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. عيلة 5 نجوم. ما أرق هذه الزوجة وما أعذبها وما أشد حبها لزوجها. أخت الزوجة، ما رأيك مثلا أن تنادين أم زوجك بلفظ أمي ووالد زوجك بلفظ أبي؟ كوني مثل زوجك، حاولي تقتدين فيه، حاولي تقربين منه. الزوجين يربطهم مشاعر وأحاسيس وعشرة ومودة. عيلة 5 نجوم. قال صلى الله عليه وسلم: مسكين مسكين مسكين رجل ليس له امرأة وإن كان كثير المال، مسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج وإن كانت كثيرة المال. أخي الزوج، أنت خير الناس وأكرم الناس إن أنت أحسنت إلى زوجتك، وأنت أخت الزوجة، طريق الجنة مفتوح أمامك إن أنت أرضيت زوجك. عيلة 5 نجوم. اجعلوا حياتكم كلها مربوطة بالله، بالقرآن، بالأذكار، احرصوا على التعوذ وتعويذ الأولاد وقراءة آية الكرسي. أخي الزوج، أخت الزوجة، تريدان السعادة، تريدان الهناء، تريدان لعائلتكم أن تكون عيلة 5 نجوم. عيلة 5 نجوم. عيلة 5 نجوم. عيلة 5 نجوم. محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن عمر القايدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، أخي الزوج، أخت الزوجة، محاضرتي معكم هي 10 وقفات و20 قاعدة. الوقفة الأولى: لماذا 5 نجوم؟ لعل أول ما يلفت نظرك أخي في هذه المحاضرة هو عنوانها: عيلة 5 نجوم. لماذا 5 نجوم؟ تعرفون دائما 5 نجوم هي رمز الفخامة ورمز الرقي، كل شيء في حياتنا الآن صار فيه 5 نجوم.